بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا أن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تتضمن من أسماء الله تعالى خمسة أسماء، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها خمس صفات تضمنت هذه الأسماء، يعني الله لفظ الجلال تضمن صفة الإلهية، والحي تضمن صفة الحياة، والقيوم تضمن صفة القيومية، والعلي تضمن صفة العلو، والعلو صفة الله تعالى صفة ذاتية، والعظيم تضمن صفة العظمة. وأما الصفة الثالثة فهي انفراده تعالى بالألوهية في قوله تعالى لا إله إلا هو، السابعة انتفاء السنة والنوم في حقه من كمال حياته وقيوميته سبحانه، قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، الثامنة عموم ملكه لقوله تعالى أعلم ما في السماوات وما في الأرض، والتاسعة انفراده عز وجل بالملك والملك، وهذا ما يكون من تقديم الخبر له الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، وتقديم ما حقه ما حقه التأثير يفيد الحصر، والعاشرة قوة السلطان وكماله لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بدل قوة السلطان سبحانه وتعالى. الحادية عشر إثبات الأنبياء، أي في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، ففيه الرد على الحلولية الذين يقولون بحلول الله في كل مخلوق، فيقولون عياذا بالله كل موجود هو الله، لأن الله عندهم حل كل شيء، نعوذ بالله، بل الله سبحانه وتعالى العلي الأعلم، العلي الأعلم الذي له علو الذات وعلو المكانة وعلو الله وعلو الشأن سبحانه وتعالى. الثانية عشرة إثبات العلم من قوله إلا بإذنه، فلا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. والثالثة عشرة عموم علم الله تعالى بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. الرابعة عشرة والخامسة عشرة أن

المتصفين بهذا الوصف الحسن، ولازم هذه المعيه التوفيق والتسديد والرعايه. يقول: واما الدليل العقلي على بطلان قوله فنقول: اذا قلت ان الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطله، يلزم عليه اما التعدد او التكذب، وهذا لازم باطل بلا شك. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا، نقول اذا قلت انه معك فامكنا، لازم ان يزداد زياده الناس وينقص بنقصان الناس. يلزم كذلك الا تنزهه عن الاماكن القذره، فاذا قلت ان الله معك وانت في الصلاه فيكون هذا اعظم فتح في الله عز وجل. فتبين بهذا ان قوله مناف للسمع عن الادله السمعيه من الادله التوقيفيه للكتاب والسنه، ومناف للعقل الصحيح، وان القران لا يدل عليه باي وجه من الدلالات، لا دلاله مطابقه ولا تضامن ولا مدافع. اما الاخرون فنقول لهم: اولا، ان نفيكم بالجهه يستلزم نفي الرب عز وجل، اذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل اي شيء. والله عز وجل اطلق على نفسه ذلك، فلا يعلم شيء في الارض ولا في السماء، اذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شماله ولا متصل ولا منفصل الا العدل. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا اصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. بل الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقيه، موجود سبحانه وتعالى، وصف نفسه بصفات الكمال وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عالم بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، فائد من خلقه مع عباده سبحانه وتعالى بعلمه، ومع عباده معية حقيقية بعلمه، ومع عباده المؤمنين معية خاصة. ثانيا، قولكم إثبات الجهة يستلزم التجسيم. نحن نناقشكم في كلمة الاسم، ما هذا الاسم الذي تفسرون الناس عن إثبات صفات الله بالأجلية؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض، لا يمكن أن يقوم إلا في اجتماع هذه الأجزاء؟ فإن أردتم هذا فنحن لا ننكره، ونقول إن الله ليس بجسم في هذا المعنى. ومن قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم فقوله مجرد دعوة، ويكفينا أن نقول: لا قبول. أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما لا المتصفة بما يليق بها، فنحن نثبت ذلك ونقول: إن لله تعالى ذاتا وقائم بنفسه متصف بصفات الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين اثبتوا ان الله بذاته في كل مكان، او ان الله تعالى ليس فوق العالم ولا تستوى ولا تنفصل ولا منفصل، ونقول: هو على عرشه استوى عز وجل. والاستواء صفه فعل، والاستواء بمعنى العلو والاستواء. اما ادله العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء، والذي تثبت ما قاله اهل السنه والجماعه، هي ادله كثيره لا تحصر افرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب فقد تنوعت الأدلة على علوم الله تعالى، منها التصريح بالغلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. أما السنة فكذلك، فتنوعت دلالتها واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، على علو الذات على علو الله بذاته. فقد ثبت علو الله بذاته السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فالإقرار عندما سأل الجارية قال لها أين الله؟ فقالت السماء، فأقرها صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المتبعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق فوقه. قال شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نص ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامه متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثالثا لله، لأن الله متصف بصفات الكمال. لذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحادة، فالأسفل والمحادة منتهى، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذى نقص بمشابهة المخلوق وممثلته، فلم يبق إلا العلو، وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. وأما الفطرة فإنا نقول: ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلو. سبحان الله، هذا القلب كل منا أو ما تقول يا رب ازاي القلب والوجه واليد وكل جانحة دايما تنتقل من فوق للعلو، ما بتنتقلش أي جهة تانية، لا بتروح يمين ولا بتروح شمال ولا بتنزل تحت، وإنما ينتقل إلى الأعلى. كما أننا عندما ندعو نرفع أيدينا إلى السماء، نرفع أيدينا إلى السماء في الفطرة التي فطر عليها كل إنسان. فتطابقت الأدلة الخمسة. وأما علوم الصفات فهذا محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام. وأما الصفة السادسة والعشرون هي إثبات العظمة لله عز وجل بقوله العظيم. فاسم العظيم تضمن صفة العظمة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في فضل قراءة سورة آية الكرسي: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في الليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرأه شيطان حتى يصبح. هذا طرق من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الصدقة. يعني كان أبي هريرة حافظا للصدقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الشيطان في سورة الإنسان وجعل يأخذ من تمر الصدقة أن يسرق منها. وفي آخر الحديث أن هذا الحلمي قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يطردك الشيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنه صدقك هو كذلك. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه يعني يذكر دليلا آخر من القرآن في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى التي تضمنت صفات الله عز وجل عليا.

يحول بيننا وبين معرفة ما يجري الآن المنزل. لا ندري ما وراء ما يدور وراء هذا الحائط. الحائط يحول بيننا وبين وبيننا وبين معرفة اللي وراءه. وهكذا هذا السقف يحول بيننا وبين معرفة ما فوق هذا السقف. أما ربنا عز وجل لا يحول بينه وبين الشيء شيء آخر، إنما الظاهر عنده الباطل عنده الظاهر والسر عنده على نيه سبحانه وتعالى. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة وكلها خبر عن مبتدأ واحد، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهنا المبتدأ هو لفظ الجلالة ضمير هو الأول والخبر، وبعدين الآخر ده معطوف الخبر برضه، والظاهر برضه معطوف الخبر برضه، والباطن ده معطوف الخبر أيضا. فهي خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العصر، والأخبار بواسطة حرف العصر أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العصر. فمثلا قوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هنا إيه؟ ده بدون عصر، ده هنا خبر بدون عصر، مش حرف العصر، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هي أخبار متعددة بدون حرف العصر، لكن أحيانا تأتي أسماء خطاب وصفاته مقترنة بواو العصر. إيه الفائدة بقى؟ ما فائدة العصر؟ أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أفضل والأصل ثابت. ثانيا إفادة الجمع، ولا يستلزم ذلك تعدد المنصوب، يعني نقول الله الغفور الرحيم، فبيس الغفور الرحيم صفات لمين؟ الواحد هو الله سبحانه وتعالى، مش لا يلزم ذلك تعدد المنصوب. أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى. فإذا قلت المعروف أن العصر يقتضي المغيرة، العصر يقتضي المغيرة، الجواب نعم، ولكن المغيرة تكون في الأعيان وتكون في الأوصاف وتكون في اللفظ غير المعنى، في اللفظ غير المعنى. أما بالنسبة للمغايرة في الألفاظ في الأعيان، المغايرة في الأعيان، عندما أقول حضر محمد وأحمد، يبقى هنا حضر محمد وأحمد اللي هو حرف عرب، ومحمد غير أحمد وأحمد غير محمد، يبقى هنا تقتضي المغايرة في الأعيان. وعندما نقول أن المغايرة تكون في الأوصاف كهذه الآية سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وهناك مغايرة تكون لفظية غير معنوية كقول الشاعر فألف قولها كذبا وميما، فألف قولها كذبا وميما. المين هو الكذب، المين هو الكذب. فالتعاطف هنا ليس تعاطف معنى، انما تعاطف لفظ غير المعنى، لان المعنى واحد. فالتغاير اما عيني او معنوي او لفظي. فلو قلت جاء زيد وعمرو وبكر وخالد، تغاير ايه؟ عيني، لان زيد غير عمرو غير بكر غير خالد. ولو قلت جاء زيد الكريم والشجاع والعالم، دي صفات متغيره، فالشجاع غير الكريم الى زيد، فالتغاير معنى. ولو قلت هذا الحديث كاذب ومين، تغاير لفظي، هذا المعنى معنى.

ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ففيها رد للقول من يقول إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة بل هي لمجرد تشريعات. وفي هذه الآية من ذي أسماء الله العليم الحليم ومن صفاته العلم والحكمة. وفي من المقواتل والزكية الإيمانية أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره. العليم قوله تعالى هو العليم الخبير، العليم اسم يتضمن صفة العلم الخبير. الخبير هو أيضا عليم لكن في زيادة علم. الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هذا وصفا خاص بعد وصف عام. العلم عام خبرة خاص. في واحد يقول لك ده معلم، والثاني يقول لك معلم خبير. ده معلم على نفس المادة وده معلم خبير. ايه اللي يفرق؟ زيادة الوصف هنا ايه؟ زادة في زيادة العلم، زيادة العلم خبرة، زيادة ايه؟ علم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عليم بعلم أعم، وسبحانه وتعالى برضه وخبير ببواطن الأمور وحقيقة الأمور سبحانه وتعالى. فيكون العلم بالبواطن مذكورا مرتين، مرادا بطريقه العموم، مرادا بطريقه الخصوص، لئلا يظن ان علمه يختص بالظواهر. وكما يكون هذا في المعاني يكون ايضا في الاعيان. قال سبحانه في ليله القدر تنزل الملائكه والروح فيها، روح جبريل عليه السلام، وجبريل من الملائكة. فلماذا ذكره الله عز وجل دون الملائكة؟ للتشريف. فنقول الملائكة منهم جبريل، خص جبريل بالذكر تشريفا له، ويكون النص عليه مرتين مرة بالعموم ومرة بالخصوص. وهذا كقوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكائيل من الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى أكثر من الذكر تشريفا لهم. وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى العليم والخبير ومن صفاته العلم والخبرة. وفيها من الفوائد الزكية والإيمانية أن الإيمان بذلك يزيد المرأة خوفا من الله وخشية سرا وعلما. اكتفي بهذا من كتاب العقيدة الوسطية.